الحكمة، وقد تسمى الحكمة خبرا، وقد يسمى الفتح إعطاء للدليل في الدين. أنزل الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان عمر يقول عنه: لمن أعطي الدنيا تجيني، ولا أقصد الأمر كله، ولكن الشروط الجائرة التي اشترطها المشركون وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وحاول عليه الصلاة والسلام في مفاوضات الصلح أن يبطل هذه الشروط، أو أن يخصصها، أو أن يضيقها، ومع ذلك قبل صلى الله عليه وآله وسلم هذه الشروط من أجل أن يرضي ما فيه المصلحة الأعظم الأكبر. وقد كان وتم الفتح المبين بحمد الله تبارك وتعالى. لذلك أقول: ما تحقق في هذا الدستور، دستور مصر، أو مشروع الدستور الذي يرجى أن يعرض على الشعب السبت بعد القادم، لا شك أنه ليس الذي كان يتمناه الإسلاميون والسلفيون خصوصا، ولكن إيجابياته أكثر من سلبياته، وسنطرح ذلك. هناك انتقادات بذلنا كل جهد في إزالة اللبس، ما قبلنا ما يصادم الشريعة مصادمة، ولكن كان هناك ألفاظ صيغت بطريقة فيها إجمال أو عموم. اجتهدنا غاية الاجتهاد أن يبين الإجمال، وأن يخصص العموم، وأن يقيد الإطلاق. غفل الكثير عن هذا، وأمسكوا بالمواد مادة مادة، وما أسهل أن تقرأ قراءة فردية وأنت جالس في بيتك، ولكن أن تخوض معارك حقيقية حتى تنجز على الأرض واقعا مختلفا شيء آخر. وكما ذكرت، عندما ينظر إلى لفظ هنا يراه على إطلاقه باطلا، ولكن ينسى أنه قد طيب، يراه على عمومه باطلا لكنه قد خصص. وبالتالي فأنا أقول: ليس في مشروع الدستور ما يناقض الشريعة ولا يناقض العقيدة، وليس كما قال البعض أنها مسودة حملة للكفر. نعوذ بالله أن تقر كفرا، بعض من يجهل يقول تتضمن كفرا ونقر به ونوافق عليه المصلحة، ليس معنى الكفر ذلك. لا يصح موازين مختلة كما يقول ذلك، لكننا قد نسقط عن حق. أعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب قال: أخذ هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له خير الأرض: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك أو ما صدمناك. فقال: إني لكن اكتب ما نعرفه، اكتب هذا ما صالح عليه محمد. فقال: إني رسول الله وإن كذبتموني، اكتب هذا ما صالح عليه محمد. هل في ما محمد هذا ما صار عليه محمد بن عبد الله لا ينفي انه رسول الله؟ لا، ولكنه سكت عنها في هذا المقام وقالها بلسانه عليه الصلاه والسلام. يمكن أن يوجد، سنشرح ذلك تفصيلا، لأن كثيرا من الدعاء وبعض الدعاء الحمد لله أكثر ليس كذلك قد يفض في العضل ويشكر الكثيرين بعدم الهمة في العمل، ونحن كما ذكرنا أمام بدائل كلها أسوأ، خطر كبير لابد أن ندفعه في هذا المكان. وكما ذكرت قضية الموازنة بين خير الخيرين وشر الشرين، الموازنة بين أكبر المصلحتين وبين أعظم المفسدتين، تقدم أكبر المصلحتين ولو فاتت أدناهما، وندفع أعظم المفسدتين ولو احتملنا أدناهما. وكما ذكرنا المفاسد ليست مادة نطق باطل أو كتابة باطل فضلا أن يكون كفرا أو مستلزما للكفر، ولكن يمكن أن يصار بطريقة أخرى. كان يمكن لو أننا نحن الذين نصوم وحدنا، لو أننا وحدنا في العمل. أذكر ما شهد به المخالفون، صحيح الدكتور وحيد عبد المجيد يقول لولا تمسك حزب النور السلفيون بإلغاء كلمة مبادئ أو تفسيرها في المادة الثانية لمرة الدستور، عشان تنتبهوا اللي بيحصل المعركة الرهيبة في التحرير والاتحادية والإعلان الرهيب 20 قناة العمالة تشتري في أفضل على الشتائم والتصعيد الهائل الذي يفعل المعركة الحقيقية عشان الدستور. الإعلان الدستوري كان مقصود علشان ما يبطلش عمل الجمعية من حق الرسول، ده المقصود الأساسي علشان تتبنى البلد حتى ولو في بعض النقص. وزي ما قلت لكم النقص ده ممكن يكون ما قلناش كل اللي احنا نفسنا نقول، بس ما قلناش بعض في ألفاظ مهملة يمكن يختلف في تفسيرها، بس مش ما التزمناش التفسير الباطل ولا الكفر. في الفاظ عامه قيدت في مواطن اخرى، فاصبح المجموع بحمد الله تبارك وتعالى اقول مرضيا يحقق الحق في الحد الادنى، يمكن ان يقبل ما هو افضل قطعا واقيما، لكن هذا غايه الوسع والجهد الطويل. نسأل الله تقبل الإخوة لم أبذل بذلهم في نحية الجمعية 5-6 أبطال من الجمعيات الأساسية من أبناء الاتجاه السلفي وقف وصلت، يعني هم تكفلوا بقيت المنتظر. نحاول الإجابة على بعض الأسئلة والشبهات المطروحة لدى أبناء الحركة الإسلامية عموما فيما يتعلق بمواطن الاسلام. اول متى زي ما بعض الدعاء قال لي كده هو مره، بئس ما صنعتم اول رسولكم، عشان جمهوريه مصر العربيه دوله مستقله ذات سياده موحده لا تقبل التجزئه ونظامها ديمقراطي. الماده دي كانت محطوطه في الاول مع الماده 6، وعلى فكره مواد الدستور مش زي ما بيقول البعض الاولاني بيحكم على اللي بعديه او اللي جاي في الاخر يبقى اقل منزله. الكلام ده غير صحيح، فوائد الدستور المفروض انها يكمل بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا اذا كان في تنصيص على ايه اللي يقيد. فالماده 1 نظامها ديمقراطي ومحطوط معاها مادة 6 يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، محطوط جنبها كلمة الشورى، ودي لها قصة. احنا حاولنا طبعا الديمقراطية في أصل فلسفتها حكم الشعر بالشعر بالشعر كما يقولون، هي كفلسفة تعطي الشعر حق التشريع بدلا من الحاكم الذي كان يحكم بمقتضى الحق الإلهي. أوروبا ما عرفتش إلا نظامية، يا ديمقراطي يا ثيوقراطي. ثيوقراطي يعني الحاكم هو الذي يحكم ربا يشرع للناس حكمه وحكم الإله، سواء كان الحاكم ده إمبراطور أو ملك أو بابا أو كنيسة. كفروا هم بهذا وذاك وقتلوا القناصرة والأباطرة والملوك وكفروا بالكنيسة، فأتوا بالنظام الديمقراطي. النظام الديمقراطي فلسفة وآليات وسائل. الفلسفة ان الشعب اللي يحكم بدلا من الحاكم، لانه ما يعرفوش النظام الاسلامي ان الحاكم نفسه محكوم بقانون الدولة المسلمة الذي هو الشريعة الاسلامية، وان الكل محكوم بالشريعة، حاكم محكوم، وان الحاكم ليس من حقه ان يشرع، ولا الكنيسة، بلاش الكنيسة، ولا الهيئة الدينية، ولا العلماء، ما يقدروش يغيروا، ما يقدروش يخترعوا من عند انفسهم احكاما، شوفوا لنا حل، اخترعوا لنا حكم، حللوا حاجه، حرموا حاجه، ما يعرفوش، مش من حقهم. كان المطلوب ان يتحط فيها دولة مدنية. الحمد لله كلمة مدنية دي كان بعض الناس يقول لك مدنية على دولة المدينة. زي بالظبط كده دينومة الكرسي بتاعت القذافي. اللي فسر المدنية بدولة المدينة قذافي جاب لهم الديمقراطية هي ديمقراطيس دينومة الكراسي. واحد يعني ظهر كان بيشرب حاجة وبيعمل ايه؟ بيفسر على مزاجه يعني. لا ده دولة مدنية معناها واضح بيترجموها إلى سيكولاريزم، سيكولار ستيت، ستيت يعني دولة، سيكولار يعني لا دينية، إنهم ما عندهمش زي ما قلت لكم نظام ديمقراطي أو مدني ونظام ديني، ديني عندهم إن الحاكم يحكم بحق الحاكم. الكنيسة كانت مقدمة اقتراح على دولة مدنية، القوى الليبرالية كانت مقدمة اقتراح على دولة مدنية. الحمد لله تم رفض هذا من قبلنا، من قبل الجماعة الإخوان وحزب المعارضة ومن قبل الأزهر. أما الديمقراطية فهذه الكلمة كما ذكرت في أصل فلسفتها تعطي حق التشريع للشعب، لكن الكلمة انتشرت في العالم وتطورت مصر وأصبح لها قيود. قيودها من الغرب، مش كل ما تقوله هنا أغلبية، شرط إن هو لا يتجاوز الحرية. الحرية مقدمة على الديمقراطية، الليبرالية مقدمة. انتشرت في العالم وأصبحت تقبل التقييد بفئة من كل مجتمع، وإحنا حرصنا حرص تام على أن تكون مقيدة نصا وليس فقط شفاعة. والتقييد جه في رمز الشورى، وجه في المادة الثانية، وجه في المادة 219 للمادة المفسرة، وجه في مواد كثيرة، وجه في مادة 81 في الحقوق والحريات. كل دي توضيحات لنوع الديمقراطية الثالث في الأشخاص. احنا ابتداء حاولنا نشوف المقترح اللي قدمناه، انا قدمته شخصيا لانه تكون المادة الأولى جمهورية مصر العربية، دولة مستقلة نظامها يقوم على الشروط، نظامها يقوم على الشروط بدل ديمقراطية. فقامت الدنيا على البحر، وحتى انا عارف ان ايه شورى، ما نعرفش ان ايه شورى، قالوا بتعرفوا اللغة العربية اللاتينية، ما نعرفش اللغة العربية. المهم انه بدلا من ذلك فقالوا نحط الاثنين، ديمقراطية سورية. قالوا سورية شين رصد بشر استاذ عمر موسى قالوا لك شين رصد بشر لو صارت تنكرة يعني ايه وكفاية القضية. فكان الجواب من رئيس التاجر الدكتور عمر عبارة جزاه الله خيرا وهو يفهم ما يريد ان احنا نحن حاطين كلمة ايه سورة. فقال له سيادة الأمين إن المطلوب من كلمة شورى إن دي كلمة عربية لفظ شرعي استعماله في استخراج الرأي في الأمور الاجتهادية ولا تستعمل الشورى في مصادقة النصوص. ولما كانت فلسفة الديمقراطية وهي كذلك أن الغرب تعطي الشعب حق التشريع مطلقا ولو بتحريم ما أحل الله تحريم ما حرم الله. فاحنا عايزين نقول للعالم ان الديمقراطيه التي يقبلها شعب مصر لها سقف. ولما نحط كلمه الشورى معاها يبقى ديمقراطيه لا تحرم ما أحل الله ولا تحرم ما حرم الله. قالوا احنا عايزين نحرم ما أحل الله ونحرم ما حرم الله. احنا لا نتكلم عن ذلك قطعا ولا نريد. الحاجات دي مسجله في البراءه ولكن احنا بنتكلم على الاستبداد نتكلم على الانتخابات النزيهه نتكلم على كذا كذا كذا اللي هي اليات الديمقراطيه اللي احنا بنسميها كده. ده التاسيس ده اختراع سلف فلسفه وعلم. كان في جلسة من الجلسات قبل ما نبدا العمل السياسي كنا بنتضرب مع بعض مع المشايخ الافاضل نقول ايه في الاعلام لما يواجهونا بالكلام. وفاكر الشيخ كان في بيت الشيخ احمد فريد الشيخ احمد قال انا هاخد دور المذيع وانت خد دور اللي جاوب وتشوف هنوصل ايه وتشوف. بعد نتكلم قعدنا نقول نقبل من الديمقراطيه اجزاء تؤكد الشرف نرد منها اجزاء مخالف الشرع. وانتهى الامر الى التقسيم اللي طرحه الشيخ عبد الغني اليات وفلسفه. اما الامر الاول لما طرحنا الكلام ده قال من حقكم ان ترفضوا فلسفه الديمقراطيه ونحن كلنا نقبل اليات الديمقراطيه فلنضع في الدستور اليات الديمقراطيه. هذا الليبراليون ايه اللي بتقوله يا عم بقوله ده؟ هو في حد يكتب في العالم اليات الديمقراطيه؟ نكتبه خلاص ديمقراطية وشورى مع بعض عشان نؤكد المعنى ده ان الديمقراطية بتاعتنا لا تحرم لا حل الله ولا تحرم ما حرم. تم الاتفاق على ذلك ومحاولات ازالة كلمة الشورى بقى فشل الحمد لله الى ان انتهت الى هذا. وانا ما زال عندي عليها لغاية ما الشعب ان التفاقي تم يقولوا عليها لا. طب اطمنت بقى حط خلاص مش هتدفع تاني ان هم بذلوا محاولات شديده في ان مجلس الشورى هيتغير اسمه يبقى مجلس الايه؟ الشيوخ. ولكن يقول لي طب خلينا مجلس الشورى هو الشورى دي كلمه مالها؟ هرتكابي يعني اي حاجه مش فاول القصيده مش كفر ولينا سبب في الموضوع ده لفظ لم يرد نفيا ولا اثباتا في الكتاب والسنه ولا مدحا ولا ذما. اهله يستعملونه في معنى كفري غالبا. هو عنده يقبل التقييد فلو قيدناه عندنا واستعملناه بقيود صحيحه هل يمنع من ذلك من قال هو ما على ما كان عليه من الكفر؟ لا. لفظ الفناء استعمله الصوفية في الأغلب في عقيدة وحدة الوجود. عقيدة وحدة الوجود العبد رب والرب عبد وحياليت شعري من المكلف إن كنت عبد فذاك رب وإن كنت رب أنت يكلف. ذاتي لذاتي صلى ولها كان وجودي في كل سجدتي أو في كل ركعتي. Yes, sir. يقول وإن خر في البيت للأصنام عاجبه فلا تعد من إنكار للعصبيات. بفرض سلطان العاشقين بيتكلم على وجه الوجود عريان وباسم ايه؟ باسم الفناء. كل الصوفيه بيعظموا الفناء. ابن القيم لقى ان الهرمي ويسميه شيخ الاسلام اسماعيل الهرمي وهو بيقول هو من اهل الاستقامه وليس من اهل وحده الوجود وبيتكلم عن الفناء. وفي ناس عايز يجيبهم من الفناء بتاع الصوفيه الى منهج اهل السنه. أنا أقسم الفناء إلى ثلاث أقسام. الفناء عن وجود السوى، عن وجود من سوى الله، يعني اللي يقول بوحدة الوجود ده كفر. مع إن ذلك لما يعمل. نمرة اثنين الفناء عن شهود السوى، عن شهود من سوى الله. بالنهار الناس ما بتشوفش النجوم. بس عارفة النجوم موجودة. بس عشان تضوء الشمس طبعا مش شايفينها. فبيقول ان الهرمي كلامه مبني على ذلك. هو معتقد ان وجود العبد غير وجود الرب وجود الخالق غير وجود المخلوق. بس انشغاله بالله بيخليه مش حاسس بوجود المخلوقين. بس هو عارف ان وجوده مختلف عن وجود الخالق. اخترع ابن القيم وابن تيميه نوع جديد من الفناء. استعملوش الصوفيه خالص. قال الفناء عن اراده من سوى الله، عن اراده السوى. والفناء عن اراده من سوى الله هو الاخلاص في الحقيقه. لا تريد لله وجه الله وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه العالي. وان يفنى بحب الله عن حب من سواه. وأن يفنى بالخوف من الله عن الخوف من من سواه. فناء فما فناء ولا في الكتاب ولا في السنة. بس استعمال جديد وقال وهذا فناء الرسل والفرد. فلما نقول حاجة زي كده يبقى احنا قيدنا اللفظ خرجناه عن أصل معناه حتى لو كان اختراع. فما بال ان هو عند أصحابه يقبل التقييد. عشان كده قلنا الديمقراطيه بتاعتنا يعني هم بيقولوا كده يعني اللي ربنا مش على مصر ليست ديمقراطيه تعطيه حق التشريع ولكن وليست ديمقراطيه تحرم ما احل الله وتحل ما احرم الله. هيكون مجالها مجال الشورى الامور الاجتهاديه والماده الثانيه تحدد مصدر التشريع. من الفوائد المذكوره لاول مره في الدستور المصري الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية. ما حطيتش في ولا دستور مصري قبل كلمة الإسلامية. كان دايما جزء من الأمة العربية. كنا عايزين نخطط يسعى إلى وحدتها الشاملة بعد كلمة الإسلامية. فهم شموا إن إحنا بنحلم بخلافة. والحلم ده ممنوع. مجرد الحلم. فأزيلت في رجال الذكر يعني أو الأولى وفي الصياغة بعد ذلك. وابنائنا والثلاثة بعد اختراع عبد العزيز على وحدتها الشاملة. وكما قلت في الصورة المسلمين بس على الأمة العربية بس. لكن قلنا فيه الأمة. يبقى الأمة الإسلامية إيه؟ أمة واحدة. بفضل الله عز وجل خطوة على الطريق. الاعتزاز بقى من خلال خذ النيل والقاره الافريقيه والجنوب الاسيوي كلمات لتفتح افاق امام مصر للتعامل بنوع من القرب لمصالحها مع الدول الافريقيه والدول الاسيويه وخذ النيل اللي فيه مشاكل وليس فيها معنى من معاني يخالف عقيده الولاء الوطني. مجرد ان احنا في رابطه بالطبيعيين هي المشكله فيها. الماده الثانيه اللي اصل المشكله مرت بمراحل متعدده اقترح لك فيها حمد كلمه تمام للتفسير المشبوه المختلف فيه لأصل كلمة مبادئ. مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ماذا دي لو تفتكروا بعد الثورة المشاركة تعرضت لطلب الإمناء أو طلب التعديل بحد ألف ولاية، وقامت الدعوة السلفية بعمل مؤتمرات هم عندهم سنة 94 مؤتمر في مصر للمحافظة على دين بلدنا. لو تفتكروا طول استفتاء 19 مارس كان من أهم أسباب الموافقة عليه محافظة على المادة دي الثانية. هم قالوا الاستفادة بتقولوا تقولوا الناس بتوعكم محافظة على المادة الثانية والمال والنمو وتفعيلها. كنا عاملين المؤتمرات دي للمحافظة عليها وتفعيلها. تفعيلها بيصطدم بتفسير المحكمة الدستورية الأولية اللي بيحول المادة إلى مادة ديكتاتورية اللي هي يقول مبادئها تعني قطع الثبوت والدلالة معها. الدلالة عندهم تشمل الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية عند العلمانيين الفيدراليين، لكن يمكن عند المحكمة الدستورية الدلالة الشرعية بس، لكن في النهاية العدد محدود جدا من الأحكام قطع الثبوت والدلالة. السنة كلها مرة موضوع لأنها معظمها كلها تقريبا إلا الشيء اليسير ضمير الثبوت. وأما القرآن فحملها وذكر تفسيرها مختلفة، يبقى مفيش ثوابت إلى مادة تحولت إلى ثبوت إلى مادة ليس لها معنى يعتمد عليه في رد من يخالفها. فقلنا نحذف كلمة مبادئ. على فكرة كلمة مبادئ أول ما اتحطت في الدستور 71 كان واضح جدا أن المقصود بذلك الأحكام والتفسيرات الباهتة والعلامات التحضيرية. الدستور 71 فيها كده إنها الأحكام تتضمن الأحكام والمصادر. على فكرة كلمة المصادر دي احنا جبناها من المحاضر دي. ولكن قعدوا 16 سنة على التعديل الدستوري علشان يزيدوا بقرة وإن كلمة مبادئ تفسيرها قطع صوت الدماغ، وخالفوا العرف الدستوري الواجب إنه يرجع للأعمال التحضيرية يفسر الكلام. ودي فايدة مضابط الملفات لأنها بتوضح إيه مقصود من وضع هذه الكلمة، وبالتالي يجب مستواها لازم مستوى على هذا الايه المقصود طالما ما اتفق عليها مش صحيح. ولكنهم لا يلتزمون لا الدستور ولا القانون ولا اللغه ولا الاصطلاح ولا الشرع، هم ملتزمين بالضرب السياسي اللي جايبه من فوق ان يفسروها تفسير يريح السلطه القديمه من اي ضغط في قضيه تطبيق الشريعه. لكن كان بعد ما أقر الدستور 71 كان بدأ عملية تقديم الشريعة. ده دليل إن كان مقصودهم بكلمة مبادئ الأحكام. ولكن إحنا قلنا بقاها على بقية عليه مع وجود تفسير المحكمة الدستورية هيبقى خطر. ولذلك أصرينا على أن يكون حد كلمة مبادئ. رفضوا رفضا شديدا، ما كانش بيدافع عن الرفع والحلف ده الا السلفيين. الاتجاه كلها السلفيين. قلنا فسروا او حطوها في ماده مستقله في الاستفتاء. قالوا لا، قلت لهم إذا لم تقبلوا هذا ولا ذاك ولا الحق فموعده الصلاة. هل اشتعبتهم من الدستور؟ فانزعجوا وقبلوا التفسير. واحنا في الجلسة اللي بنناقش ماذا دي في اللجنة يوميها حضرت اللجنة عددها 25 عضو حضر 60 واحد من الوزراء. وكان منهم الاستاذ عروسه الدكتور ايمن نور. الرضا والمسافر الزول إذا اتفق على أن يكون الأظهر والواقعية في التفسير. فقلت له وتوافقنا على هذا الأمر وكتب في محاضر اللجنة واتفق في نفس اليوم على مادة تحاكم هذه الكتاب إلى شرعية تفسير بلد. وتاني يوم الأم مبولة جميلة حلالة الأعضاء الجمعية كلهم فرحا بالتوافق على هذا عشان بيقولوا احنا ما وافقناش انتوا كنتوا موافقين على مرجعية الأزهر. تاني يوم مباشرة عمرو موسى هو اللي قال لا يمكن نقبل مرجعية الأزهر. لحظة قلت لا أنا قلت الأساسية كنتوا عايزين عاملينها النهائية دول مخليها الأساسية. قال لا ده مدام لدي دي قالوا نبص على ان مفيش حاجه اسمها حكم من حق الاله. لا لا يمكن ان تكون هيئه المنتخب تتحكم في المحكمه الدستوريه. قلت له نخلي الازهر هيئه الانتخاب. لا لازم تتشكل شهر مفاوضات واخذ ورد الى ان تقدم الازهر نفسه بطلب عدم ارادته ان يكون منصوصا عليه كمجاهدا. قلنا لبيب توضع ماده تنص على لا يجوز تم تشريعات تخالف الشريعه الاسلاميه وقف عليها في الناحيه التربيه اقل ايجابيه انها تنص على التفسير اللي تم. ابو العيله ماضي يقول الاستاذ عبد الموسى بيقول له الدكتور ياسر وافق على الماده الجديدة دي بتاعت لا رسالة الشهادة تخرج الشهادة السلمية. اللي وافق عليها قال له استنى نفكر فيها نشوفها الأول. وجت بعدها إن لازم نحط معاها والحقوق والحريات الوالدة. يقول إيه التلاتة مع بعض؟ قلت له كده ده هيبقى قيد على الشريعة. ده لو سنينا تشريع موافق للشريعة بس مش موافق للعموم والحريات. أنا قال لك هذا الدستور على فهمه وانتوا ليها مفهوم الحريات مشكلتها انها واسعه كانت لسه ما تطيقش ضبط نهائي. يبقى لو واحد قلت له لازم تنجح في العربي والانجليزي والفرنساوي لو نجحت في العربي بس ما تطيقش يبقى تسقط. يبقى ده قيد على الشريعه مش موافق عليه. ما تحطش جنب الشريعة حياة رفضت هذه البلدة في النهاية. أخذ ورد نبعث من الأزهر يفسر البلدة ونحط التفسير في الدستور. جاء تفسير هي في مرة المكان لأن الشريعة الإسلامية مبادئ الشركة مالهاش أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية. قلنا لهم حطوا ومصادرها. قالوا مصادرها هي الهجرة. قلت لهم شيلوا الكلية عشان انتوا عايزين تقولوا أدلة كلية بس. قالوا لو شلنا الكلية هتدخل الأدلة الجزئية ويعني كده الشريعة هتخش فلوس صغيرة وكبيرة. هذه الكلمات. فقلنا يبقى لازم نتحط مصادرها. قالوا خلاص هنصدرها ما تفرقش. موافقون راحت مهيئة كرة العلماء. احنا كنا مقدمين في الكلام على مادة الأزهر مناهج عن السنة والجماعة. هيئة كرة العلماء جزاها الله مكرما وضعوا في مناهج عن السنة والجماعة في مادة تفسيرية بدل مادة الأزهر. وتم التوقيع 36 واحد على هذا كله على المادة دي والمادة بتاعت مبادئ شرائع المسلمين والمسلمين واليهود المصدر الذي تشريع في المنظمة الإحرامية والشخصية وشؤونهم الدينية واختيار كلماتهم الروحية. وقع عليها وكيل الكنيسة وتنسوش الكنيسة كانت موافقة على الرجعيات دي الأزهر في نفسها ووزعوا حلاوة لو زلموني. ولما جه التفسير وقفوا عليه والآن بقول قدام الجمعية التأسيسية قال طالما المستشار ابو وغالي وقع فأنا واحد وبعد ذلك قالوا أنا ممثل الكنيسة وقع ممثل الأحزاب الليبرالية وقع دكتور سيد الملك دكتور أيمن نور بعيد الأحزاب كل وقع الأزهر السلفيون والإخوان كل وقع وهذه سبب يعرفوا المشكله دي في الاتحاديه وفي التحرير وفي ازمه الاسماء والاعلام الفظيع هي كلمه المثلث اللي هم لما انتبهوا ليها وعرفوا انها صدرها نشر المصادر المتفق عليها والمختلف فيها المتفق عليها ما لهوش مخروج عنها اللي هي الكتاب السنه في اجماع الناس والمختلف فيها يقدر منها ما يحق للمصلحة ولا بحاجة. أتعجب من البعض يقول لك مادة مالهاش لازمة، مادة ما تفرقش، مادة بيجوع. هو عشان أنت طلع منك إن أنت مش واثق تقول يعني ما لا حقيقة له من الكلام. بلا شك إنها على أزمة الكنيسة بتسميها النهارده مادة ايه؟ كارثية. وهي ليست كارثة إلا على من يرحم دين الله عز وجل الذي هو دين هذا الشعب. ولذلك أنا أخشى على هذه المادة لو وقع عدم موافقة أو عدم إتمام إعلان الاستفتاء أن لا يمكن الله عز وجل. حيث انتبه من لم يكن ممتنع. لذلك اقول احنا ما استفدناش منه حاجه ولو اتخطف مننا التوقيع واخد ورقه ده بقعه شهر مفيش اضرار سواء للورقيين او للفلوس. وبالتالي فالباب ده باب مهم جدا للمحافظه. ولو لم يكن من فوائد هذا الدستور الا مين ماده لكفى بها. وهو لا تصدقوا قول من يقول دي محطوطه ورقه 2019 اذا اتاخرت ما لهاش خبز الماده الثانيه. كلام غلط غلط. مواد الدستور كلها زي بعضها. ما لم ينص على ان حاجه حكم على حاجه. هقول لكم دلوقتي رايي. بالعكس هناك راي قانوني يقول وخدها في الاحكام العامه اقوى من وضعها في الباب الاول. بكلمة الأحكام العامة معناها عامة لجميع أبواب الدستور شاملة لكل أبواب الدستور. وعلينا حتى في المراجعين لها في ترتيبها المنطقي مع المادة الثانية. ولكن حتى تظل المادة الثانية قدام العالم العمال يبص عليها الأمريكان من كل حتة بيسألوا عنها إنها ما اتغيرتش برضه ما اتغيرتش. ونحط المادة المفسرة في الأحكام العامة وهي كافية الحمد لله. وكلمة الرئيسي ليست معناها إمكانية وجود حاجات مخالفة للشريعة. لا يوجد ولا مادة في الدستور بتتكلم عن شيء عن مصدر رئيسي آخر للتشريع. فخص الشريعة الإسلامية فقط بأنها المصدر الرئيسي يعني انه لا يمكن ان تخالفه من مصادر الفرعيه. لان كلمه التشريع تشمل النظام الشرعي والنظام الاداري وتشمل مؤتمر الدوله ومؤتمرها واصلاح المعاصر والمعاهدات والاتفاقات التي دي كلها من صلاحيات المجلس التشريعي النيابي او المجلس المجلس الشيء اللي فكلمة التشريع ليست على الاصطلاح الشرعي فقط تشمل وتشمل غيره. ولنا لا مانع من ان نستفيد من الحضارات الاخرى في النظم الاداريه والمصادر الاخرى مصادر فرعيه طالما لم تخالف الشريعه الاسلاميه. وهي لم توضع قط قبل ذلك، هي مبادئ شرائع المصريين لليهود والمسيحيين. المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية إلى آخر شؤونهم الدينية واختيار حياتهم الروحية. أولا هم يطلبون ذلك وأبو أمر ما يخالف الشريعة، ونحن مش عناد وخلاص. إذا كان هذا يمكن أن يكون سبب أمام العالم في أن الدستور المصري ليس متحيزا بالضبط وجعلهم يقبلون المادة المفسرة عندما كانوا تقبلوها، فلماذا نصر أن تبقى في القانون دون الدستور؟ المادة طالما لا تخالف الشريعة لا يغضنا أن تضعها، خصوصا كم شعورهم كانوا مخوفين. عشان كلمة فضفاضة شوية، لكن مع كلمة المصدر الرئيسي للتشريعاتهم والتشريعات المنظمة معناها ان هيحط التشريعات دي البرلمان وليس الكنيسة، بس هياخد رأي الكنيسة ويشوفها عايزة تحط التشريعات دي. وبالتالي فلو انها جاءت بشؤون غير مقبولة لن يؤخر، وبالتالي فالباب ليس فيه خطورة. في مادة الأزهر البعض اعترض يقول ازاي تقول شيخ الأزهر غير مستقل لا يقابل الناس، مستقل لا يقابل الناس. يقول المادة دي وضعت لتحقيق أن يكون شيخ الأزهر مستقلا عن السلطة التنفيذية على رئيس الدولة، ما يشيلوش ويحطوا القرارات. العزل معناه العزل للقرار الإداري، ده غير الوصول لسن التقاعد، ده غير الفصح لفقدان أحد شروط صلاحية الوظيفة. عشان البعض يقول لك طب لو انتهت لو فسد يبقى ازاي ما نعرفش نشيل؟ احنا حاولنا ان يكون العدل نهايه قرار الرماد التي تختارها، لكن هو الحقيقه انه يمكن ان ينظم القانون سنه للتقاعد بشكل اصلي، وينظم ايضا صلاحيات الوظيفه. فليس كما يظن البعض انه حتى لو ارتد وفسد لا يمكن عزله. المادة دي فايدتها أن تكون شيوخ الأزهر نصش الشكل اللي موجود حاليا، مع علم له موقف بالتأكيد في المادة الثانية موقف جزاك الله عنه. هو وهيئة دور العلماء الموافقة على الإضافة ومصادرها المعتبرة في مداهم سنن الجماعة والثبات على ذلك. وأنا بقول لكم شيخ الأزهر أراضي المستشار بتاعه لما راحت القوى المدنية الفيدرالية تطلب تغيير المادة دي، فقال لهم المادة المفسرة خط أحمر، فجزاهم الله خيرا. ووقاع الأزهر إلى نهاية الجمعية أمر مشكور لا شك في ذلك، اليوم يعني الضغوط كانت شديدة لانسحابه لتفشل الجمعية. فالمقصود من مادة عدش العدم شهادة الشيخ الأزهر إن هو يكون مطمئنا انه لم يصدر قرار اداري من الدوله بعزله، يبقى مش لازم يتبع الدوله في كل التصرفات، ومش لازم ان هو يكون فتاوى موافقه لرئيس الجمهوريه كما كان احد قبل ذلك. فالماده دي مش ماده سيئه. البعض عنده ارتكايه واحساسيه من كلمه القانون، يقول كل ذلك يا اهل ان يعظمه القانون، يقول لك وصوابه الشرع. معلش الشرع عايز نصوص الكتاب والسنه والاجماع التي تتكلم عن طريقه انتخاب شيخ الازهر وطريقه الانتخاب واختيار هي قوى العلماء. معلش هي كلمه القانون ما تنقصش، لا يلزم ذلك. القانون اذا كان موافق للشرع لا يمنع هذا الامر. الامر لغير الرضي قال الكتاب اسمه القوانين الفقهيه يعني القواعد اذا كانت تكون موافقه للشرع الا لا يرجع منها بعد خمسة عليها مشكلة سيادة الشعب رئيسها يؤميها ويكون وقتها الوطنية وهو مصدر السلطان على نحو الرئيس فيها نفس حاولنا أن تكون إلى آخر الجلسة إلى آخر جلسة التصويت قدمنا السيادة لله وحدها وقد جعلنا من أرضهم الشعب المصري فكان اقتراحنا الذي لم يوافق عليه أحد ولكن استفدنا منه فائدة كبيرة جدا وهي أن الكل عند عدم موافقتي على هذه المادة قال أن هذه حقيقة مكررة لسنا الذين ننشئ الزيادة لله هي له عز وجل بلا تردد بلا منازعة الكل يقر أن الزيادة لله ولكن ما نحطش في الدستور كأن احنا اللي بندي الحق ده لله يبقى كله أقر ولازم على الكلام مكتوب يعني مسجل في المضابط بأن هذا الكلام لأن الكل مقر بالزيادة لله يبقى الزيادة للشعب ليست على مضادة السيادة لله أو منازعة السيادة لله لبعض الغموضية زي بعض الكتابات بعض المذكرات اللي بيكفر بيها ويوافق على الدستور فما بيضللوا يقول إن السيادة للشعب على الغموضية للشعب والتشريع للشعب يا سيد الفاضل يا أخي الكريم التشريع مخصوص عليه المادة الثانية وإنه مصدر الشريعة مبادئ الشريعة التي فسرتها 2019 واللي فسرتها الشورى كلمة الشورى النظام السياسي فمنين تقول ان السيادة ايه معناها الربوبية والتشريع ما نقول لك مصدر السلطات يعني هو اللي بيختار السلطة التنفيذية اللي هو دكتور الرئيس وهو اللي بيختار السلطة التشريعية يعني هو اللي بيختار نواب البرلمان اعمل ايه طيب ومعناه ان السلطه القضائيه لو حكمت بحكم اداري يخالف ما استفتي عليه الشعب يبقى الحكم ده باطل ولذلك نقول ان الكلمه دي معناها ان الشعب السيادة له بمعنى لا يستعظمه أحد ولا يقهره أحد من الناس ومعناها مثلما يعني ليس معنى الربوبية والتشريع كما ذكرنا ولم ينه الشرع عن تسمية المسلم سيدا إلا إذا عرف عنه نفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمر المنافق سيدا فإنه إياك سيدا فقد وقفه الشعب المصري مسلم في مجموعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد وقال الحسن الحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال عن سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه هذا دليل على أن هذه الكلمة مستعملة في اللغة والشرع في معنى جائز للمخلوق وليس في معنى الربوبية ولذلك فهذه المادة كما ذكرنا كنا نتمنى أن يزول اللبس فيه وكنا نريد ذلك ولكن لم نوافق عليه فتم ما وضع هنا لكن مع إثبات أن الكل لا ينازع في أن السياسة المعنى الربوبية هي الولاية الكلام ده هيبقى موجود في المقترحات بتاعتنا اللي هتتحط في المضاطر باذن الله تبارك وتعالى المؤامرة خطيته ازاي المؤامرة وهي تهدم عقيدة الولاء للبراء. المواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في حقوق الواجبات العامة. تبقى مواطنة ومساواة. المواطنة في تعريف المحكمة الدستورية الأولى. قوانين المواطنة أضيفت سنة 2007. ما سمعناش ولا شيء من الشيوخ اللي بيكفروا ويضمنوا دلوقتي أيام 2007 وعامة من يتكلم في ذلك كان يقول عن قصد المرض ما تعلمون الأستاذ ومحدش اتكلم والشعب استفتي عليها واتحطت ومحدش جاب سيرتها خالص. المحكمة فصلتها وقالت قيام المجتمع على المواطنة والتضامن الاجتماعي معناه اندماج المواطنين في نسيج واحد وتشابك مصالحهم وتداخلها بحيث يشد بعضهم أزر بعض ويكونوا كالبنيان. قولوا لي التفسير ده كده في ايه من الكفر؟ ولا احنا بنستعمله ونقول شركاء في الوطن ونقول هم جزء معانا في الوطن وبيتملكوا اجزاء من الوطن. امر الفديه معجوز الامر في ظل موازنات داخليه وخارجيه واقليميه. واحنا بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل انواع من المعاملات مع الكفار. عامل يهود المدينه بعهد دون جزيه وصالح قريشا على عهد دون جزيه ولم يمنعهم في بلادهم ابان الصلح ان يبنوا فيها معامل الاوفاز وما امرهم ان يهدموا الاوثان وهدمها صلى الله عليه وسلم ذرة فتحها. طب ما قبل هذا وما قبل نزول براءه منسوخ ولا منسخ؟ الراجح انه منسخ. يعني ايه منسخ؟ يعني يعمل به عند الحاجه اليه. يعني النصوص السابقه من كان بارض وفيها مستضعف عمل بالايات الصبر والصحيح والاعراض ومن كان قادرا على الدفع دون بدء المشركين بالقتال عمل بايات الاذن والامر بالدفع ومن كان ممكنا فعل ما امر به. من السهل كما ذكرت الذي اطلب المطلق واقول لا دي فيها كذا ودي فيها كذا لكن قول لي الواقع المقدور عليه النهارده ده انا بالعافيه عشان احط المره دي او اغيرها ولا اخبرونا ان العالم سيبنا التعامل براحتنا وسيبنا نطبق كل ما نريد. الامر من ايام الاحتلال بلادنا ما زالت تعاني من اثار الاحتلال من يوم ما ابعدت الشريعه امتى ابعدت الشريعه؟ من يوم ما جنود الكفار احتلوا بلاد المسلمين وفرضوا واقعهم وثقافتهم على بلادنا بقالنا 150 سنه مصر في الاحتلال 140 سنه او اكثر من سنه 82 فمحدش يعيش واقع اخر بعيد عن الواقع الذي نحن فيه. عشان كده بقول حتى ارض المخاطره على حال ده ليس فيه معارضه للولاء للبراء الحص واسعه جدا ليس فيها ما ينكر وحاولنا ان احنا نشاهد وجئنا بالنص الذي قالت عليه المحكمة الدستورية ولم تقبل. يعني حاولنا نقول يقوم على اندماج مواطنين في نسيج واحد.